إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية فيها استفهام، وهي بمعنى النفي يا عباد الله. ومن أحسن قولاً، أي لا أحد أحسن قولاً، أحسن كلاماً وطريقةً وحالةً ممن دعا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل، وتعليم الناس الخير ونصحهم يا عباد الله. فإن الدعوة إلى الله عز وجل هي من أجل القربات ومن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله جل وعلا هي وظيفة شرف الله جل وعلا بها هذه الأمة المحمدية، كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإذا قاموا بهذه الوظيفة فإنهم يمتثلون أمر الله جل وعلا الذي أمرهم بذلك، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون، هم السعداء الفائزون المفلحون في الدنيا والآخرة، أي الناجون من الخسران في الدارين. وقد أشار الله جل وعلا إلى نجاة هؤلاء من الخسران في سورة العصر، التي قال جل وعلا فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجنس الإنسان في خسر يا عباد الله إلا من استثنى الله جل وعلا، وهم المتصفون بهاته الصفات الأربع، ومنها أنهم يتواصون بالحق، أي يدعو بعضهم بعضا إلى الحق. الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس الخير ونصحهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو جهاد في سبيل الله يا عباد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمره ربه بذلك في كتابه، قال له سبحانه وتعالى: ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه الآية يا عباد الله نزلت قبل فرض الجهاد بالسيف، فالجهاد المأمور به عليه الصلاة والسلام هنا هو الجهاد بالقرآن، جهاد الحجة والبيان بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهكذا قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أما جهاد الكفار فهو واضح يا عباد الله بالسيف، وأما جهاد المنافقين فإنه جهاد بالحجة والبرهان والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معاشر المسلمين، إن الدعوة إلى الله جل وعلا لها أجور عظيمة عند الله عز وجل. فمن أحب أن يشارك الناس في أجور أعمالهم ويكون له مثل أجورهم فعليه بالدعوة إلى الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين أرسله داعيا ومقاتلا لليهود انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. متفق عليه. يا عباد الله، حين يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فهو يدل على أهميته وأنه ينوه به ويحث عليه صلى الله عليه وسلم. والله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم، وهي أنفس أموال العرب. هذه هي يا عباد الله أجور الداعين إلى الله عز وجل، مما يدل على فضيلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، التي هي وظيفة كل مسلم من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم بها على حسبه. يا عباد الله، قد يتعلم خيراً بدليله فيدل الناس عليه، فهذا من الدعوة إلى الله عز وجل. فقلت هكذا هم أتباع نبينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله داعياً إليه جل وعلا، وليس نبينا صلى الله عليه وسلم فقط. فكفى بالدعوة إلى الله شرفاً أنها وظيفة جميع الأنبياء والمرسلين، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ونبينا على رأس هؤلاء الأنبياء. الله جل وعلا أرسله داعيا يا عباد الله، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. وقال له سبحانه وتعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وأمره جل وعلا بالدعوة إليه فقال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ونبينا صلى الله عليه وسلم منذ أوحي إليه وأمره الله جل وعلا بتبليغ الرسالة قام بها يا عباد الله، قام بها على الوجه الأكمل، حتى إنه أوذي من قومه ما الله جل وعلا به عليم، قالوا عنه كاذب وساحر وشاعر ومجنون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل ذلك بالصبر على ما يتلقاه من الأذى، لأن الله جل وعلا قد سلاه بما ذكر له من خبر الأنبياء من قبله وإذاء أقوامهم لهم، وقال له سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على هذه العبادة العظيمة التي أداها على الوجه الأكمل، ونحن يا عباد الله مأمورون بالاقتداء والاتساء به عليه الصلاة والسلام. فينبغي علينا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل على الوجه الأكمل على قدر استطاعة كل واحد منا يا عباد الله. فإن الله جل وعلا قد قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله ويدعون على بصيرة، كما كان نبيهم عليه الصلاة والسلام أدعو إلى الله، هذه فيها التنبيه إلى الإخلاص لله عز وجل فيما تعلم فيه الناس وتدعوهم إليه يا عبد الله على بصيرة، أي على علم. فالدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن تكون مبنية على علم، علم بالشرع يا عباد الله، علم بالطريق الموصل، وعلم بحال المدعوين. والسبيل لمعرفة كل ذلك هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في منهجه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا عباد الله اعلموا أن مراعاة حال المدعوين أمر مهم جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى تخاطب الناس كل على حسب منزلته وفهمه يا عبد الله، فلا تكلم واحدا بكلام لا يفهمه، وربما قد يكون فتنة له. مراعاة حال المدعوين يا عباد الله لها أهمية عظيمة في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو إليه بطرق مختلفة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والله جل وعلا جعل مراتب الدعوة على حسب مراتب الخلق، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: هناك يا عباد الله المستجيب القابل الذي لا يرد الحق ولا يأباه، هذا يدعى بطريق الحكمة. وهناك يا عباد الله، وهناك يا عباد الله القابل الذي عنده غفلة وتأخر، هذا يدعى بالموعظة الحسنة، أي بالأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. وثمة عباد الله المعاند الجاحد، فهذا يجادل بالتي هي أحسن. فدلت الآية عباد الله على مراعاة حال المدعوين وخطاب كل واحد بالطريق الذي يصلح له يا عباد الله، لأن الغاية من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي إفهام الناس الأمر المدعوون، الأمر الذي تدعوهم إليه، حتى يفهموه يا عباد الله ويرجى أن يعملوا به. نعم عباد الله، مراعاة حال المدعوين لها أهمية في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأجل أن يكون الداعي إلى الله عز وجل بعيداً عن التنفير. وما أدراكم ما التنفير؟ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مبنية يا عباد الله على التبشير دون التنفير، وعلى التيسير دون التعسير. فإذا دعوت يا عبد الله فادع بنين وحكمة، وإذا أمرت بمعروف فأمر كذلك بنين ويسر، وإذا نهيت عن منكر فبرحمة وبشفقة. وأحيانا يحتاج المرء إلى شدة على حسب الحال، فإنها تكون بقدرها. كل هذا لأجل ألا ينفض الناس عنك وأنت تريد تعليمهم الخير ودعوتهم إلى الخير. فإنك إن لم تحسن يا عبد الله دعوتهم ومراعاة حالهم فإنهم ينفرون عنك. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. هذا في نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره يا عباد الله؟ ألا فاحذروا عباد الله من تنفير الناس عن الطريق المستقيم، احذروا من تنفير الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. فإن من الناس يا عباد الله من يأتي ويريد نصح الناس ويحب الخير لهم، ولكنه يحيد عن المنهج النبوي في دعوتهم إلى الخير فيكون منفرا. قد يأتي من يقع في معصية ويقول له: يا فلان أنت وقعت في كبيرة، أنت وقعت في معصية، أنت فعلت كذا وكذا، فيكون بذلك منفرا حائدا عن وصية نبينا صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. عباد الله، هذا الحديث ينبغي أن نتخذه طريقا معنا دائما، أن نجعله نصب أعيننا دائما في باب الدعوة إلى الله جل وعلا، ليكون العبد مبشرا لا منفرا، وميسرا لا معسرا، كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن يا عباد الله، إن فئة من الناس قد يأخذهم الحماس للدعوة إلى الله جل وعلا، ولكنهم يا عباد الله لا يحسنون دعوة الناس، لا يحسنون دعوة الناس، بل يكونون منفرين لهم. والسبب عباد الله هو الجهل بأصول الشريعة، والجهل بمبادئ الدعوة إلى الله، وعدم الإلمام بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أن كثرة الوعظ والتذكير يا عباد الله قد تجعل ذلك الذي وعظ ينفر ممن نصحه، لأن ذلك يؤدي إلى السآمة والملل وسوء الخلق يا عباد الله من أسباب التنفير أيضا. فأنى لمن ساء خلقه وفحش لفظه أن يستجيب الناس له. فهكذا إذا وجد في الناس أمثال هؤلاء: الجهلة بمبادئ الدعوة إلى الله وأصول الشريعة، وعدم الإلمام بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم تجد منفرين عن دين الله عز وجل، ومن ثم تجد آثارا سيئة لذلك التنفير، والتي أعظمها الانتكاسة عن الصراط المستقيم. بل ربما يكون ما هو أعظم من ذلك يا عباد الله مع ضعف الإيمان، أن يغير من دعي ولم يحسن في دعوته، أن يغير دينه وينسلخ من دين الإسلام، والله المستعان. كما أن من الآثار السيئة للتنفير يا عباد الله قنوط الناس من رحمة الله عز وجل، ويأسهم يا عباد الله من نوال مغفرته، وهذا أمر شنيع، والله المستعان. ثم إن من الناس يا عباد الله حين لا يحسن دعوته من أهل الحق بسبب الجهل الذي ذكرته آنفا، يجد ملاذا عند أهل الأهواء فيسميهم بأهل التيسير، ويجد بغيته وغايتهم عنده فيذهب إلى المحدثين الذين أحدثوا في دين الله عز وجل. والسبب يا عباد الله أن أهل الحق ما أحسنوا دعوتهم. ومن هنا أقول في هذا المقام: يا عبد الله، إن أردت أن تكون داعياً إلى الله معلماً الناس الخير، فعليك بطريق محمد صلى الله عليه وسلم وأن تسلك نهجه في ذلك. أما إن كنت لا تحسن وعندك جهل بأصول الشرع ومبادئ الدعوة إلى الله وعدم إلمام بفقه الأمر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاسكت رعاك الله واكسر قلمك ولا تدخل في باب لا تحسنه. لأنك يا عبد الله إن دخلت في باب لا تحسنه فنفرت الناس، ألا فاعلم أن كل من نفرته فإنك تأخذ وزره، تأخذ وزر كل من كان تنفيرك سبباً لانتقاله من الحق إلى الباطل. ثم إنك داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن منكم لمنفرين، منفرين للناس عن دين الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الغاية من الدعوة إلى الله عز وجل هي هداية الناس ليوفَّقوا إلى العمل بالخير يا عباد الله. وهذه الهداية التي هي هداية التوفيق هي بيد الله عز وجل، لا يملكها أحد يا عباد الله. أنت تدل الناس على الخير، وإن شاء الله أن يضلهم فإنهم لن يهتدوا يا عبد الله. ولهذا ينبغي أن نعلم علم يقين أن هداية التوفيق هي بيد الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول له: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذا ما يدعو من يدعو الناس إلى الخير وينصحهم ويعلمهم أن يتوكل على الله جل وعلا، أن يتوكل على الله جل وعلا، وأن يطلب منه المدد والتوفيق، كما قال الله جل وعلا عن نبيه شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه منيب وإليه أنيب. فمن الجميل يا عباد الله أن من نصح أخاه أو دعاه أو أمره بمعروف أو نهاه عن منكر أن يتوجه إلى الله عز وجل سائلا ربه بإخلاص وصدق أن ينفعه بما قال له، وأن يجعل القبول لدعوته، وأن يجعل القبول لنصيحته. فهذا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يسأل الهداية للناس يا عباد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. وحين قال له أبو هريرة: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. فهكذا يا عبد الله، إذا علمت فضيلة دعوة الناس إلى الخير وتعليمهم، وهي وظيفة كل مسلم كل على حسب استطاعته، فعليك أن تحرص عليها وأن تسير على منهج نبينا صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس، مع مراعاة حال من تدعو، حتى لا تكون منفرا يا عبد الله، حتى لا تكون منفرا يا عبد الله. ثم إن من تمام صدقك في حرصك على هداية الناس أن تتوجه إلى الله عز وجل سائلا ربك ومولاك أن ينفع بنصحك وأن يهدي من دعوته. فهذا هو الطريق الذي يسير عليه المسلم إن أراد أن ينال الأجور العظيمة للدعوة إلى الله عز وجل. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون من الهداة المهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الهداة المهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا. اللهم وفق جنودنا الذين يحمون حدودنا، اللهم أيدهم وأعنهم يا ذا الجلال والإكرام. واحرصوا يا عباد الله على الدعاء لهم في كل وقت، فإن بلادكم مستهدفة. احرصوا عباد الله على دعاء الله جل وعلا أن يسلم بلادكم، وأن يعين جنودنا على حماية حدود بلادنا وسائر بلاد المسلمين. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.